الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الموطن يسوق الأحاديث في ذم الخوارج وبيان عظيم شرهم، وأيضا المشتملة على ذكر صفاتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة للخوارج، وإنما كان هذا الذكر لصفات الخوارج من أجل أن تتقى بدعتهم ويبتعد عنهم وعن شرهم ويتقى خبثهم، وأن يكون الناس على حذر منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي من أجل أن تتقى وأن يحذر منها. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة صحاح ثابتة في ذم الخوارج وفي بيان صفات الخوارج، حتى يكون المسلمون من هؤلاء على حذر شديد وحيطة تامة. أورد المصنف رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة قسمة النبي عليه الصلاة والسلام للفضة في الجعرانة. فلما قسمها قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. وسيأتي في الرواية التي بعده صفة لهذا الرجل، فقال: اعدل يا محمد. هذه الكلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام فيها إساءة بالغة جدا، بل إن فيها طعنا حتى في النبوة، لأن النبوة قائمة بالعدل، السماوات والأرض إنما قامت على العدل، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فقال: اعدل يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ إذا لم يعدل من هو نبي مرسل من رب العالمين، مبعوث بالرسالة من الله، مبعوث قدوة للعباد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا لم يعدل قال ومن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام فمن يعدل؟ فهذا فيه الطعن الشديد في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجب للقتل وقائله مستحق أن يقتل. ولهذا عمر قال حقا رضي الله عنه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا من قول أهل النفاق ليس من قول أهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام عدل عن الإذن بقتل هذا الرجل لسبب بينه عليه الصلاة والسلام، وهو سد الذريعة، لأن من قواعد الشريعة العظيمة سد الذرائع. فقال صلوات الله وسلامه عليه معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، فامتنع من الإذن بقتله سدا للذريعة، سدا للذريعة، ذريعة أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وجاء في حديث آخر يأتي أنه يخرج من ضئض هذا، أي من صلبه ونسله. وبهذا يعلم أن هذا الرجل هو بذرة ونواة شجرة الخوارج الخبيثة والمؤسس لهذه البذرة، بذرة الشر والفساد والإجرام، فونواتها وبذرتها. قال يخرج من ضغضي هذا، فورأسهم وأولهم وبداية هذا الشر العظيم الذي لا يزال بين وقت وآخر يخرج ويظهر ثم يقطع ويجتث ويظهر مرة أخرى، وهكذا إلى أن يخرج كما جاء في الحديث في عراضهم الدجال في آخر الزمان. قال إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن، ليس هذا فقط، بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مخاطبا الصحابة قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني يقرؤون القرآن بالكثرة ليس بالقلة، قراءة كثيرة جدا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أن حظهم من القرآن في حدود الحنجرة وما فوقها، تحديدا حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، بدءا من أقصى الحلق الذي هو أقصى المخارج للحروف أو لبعض الحروف، فحظهم من القرآن هو مخارج الصوت، بمعنى أن قلوبهم لا تفقه القرآن ولا تفهم القرآن ولا تعقل القرآن ولا تتدبر القرآن، فليسوا من أهله، لأن أهل القرآن هم من يفهمونه ويعملون به، والقرآن إنما أنزل ليعمل به. فهؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن، وقال في حديث آخر تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. ثم قال يمرقون من الدين، سبحان الله، يقرؤون القرآن ويمرقون من الدين، لأن قراءتهم للقرآن وإن كانت قراءة بالكثرة ليست على وجه صحيح، لأنها قراءة معطل فيها فقه القرآن الذي أنزل القرآن

في قصة الذهيبة أي التي جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم لقسمتها، فقال الرجل كما تقدم في الحديث الذي قبله: اعدل يا محمد. فجاء في هذا الحديث وصفا لهذا الرجل، وصفا خلقيا له، بأنه مشرف الوجنتين أي بارز الوجنتين، غائر العينين أي داخلة عيناه، ناتئ الجبين أي بارز الجبين، محلوق الرأس، محلوق الرأس. وهذه الصفة التي عليها هذا الرجل وهو رأسهم وهو ذو الخويصرة، هذه الصفة التي عليها هذا الرجل هي بقيت سمة وصفة للخوارج، بقيت سمة وصفة للخوارج. فلهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. وهذه صفة غالبة للخوارج أن سيماهم التحليق أي تحليق رؤوسهم. فهذا الرجل الذي هو أولهم كان على هذه الصفة، فكان أتباعه وأصحابه ومن هم على نهجه أيضا على هذه الصفة. وحلق الرأس هنا عند الخوارج يفعلونه تدينا، يعني يحلق رأسه باستمرار على وجه التدين، وهذا لا يشرع. لكن حلق الرأس في النسك، حلق الرأس في النسك أو حلق الرأس إذا تأذى منه من قمل أو شيء من هذا القبيل، أو تأذى منه لطول الشديد أو نحو ذلك، فاحتاج أن يحلقه ليرتاح منه لحاجة، يعني فعل ذلك لحاجة. أما حلقه تدينا فهذا إنما يكون في النسك، إنما يكون في النسك. والخوارج من سيماهم التحليق، من سيماهم تحليق رؤوسهم. ورأس الخوارج وأولهم هذا الرجل كان من صفته ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إن عصيته، فمن يطيع الله إن عصيته. تأمل هذا المعنى العظيم، فمن يطيع الله إن عصيته، لأنه قدوة العباد، لأنه عليه الصلاة والسلام قدوة العباد وأسوتهم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة للعباد وأسوة لهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: فمن يطيع الله إن عصيته، فمن يطيع الله إن عصيته. قال: أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني، ولا تأمنونني. يأمنني على أهل الأرض أي رب العالمين، يأمنني على أهل الأرض أي رب العالمين في وحيه المنزل على العباد هداية لهم وصلاحا. ولا تأمنونني أي على قليل من المال وحفنة من المال. فلما أدبر الرجل استأذن رجل من القوم في قتله، استأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضي هذا أي من نسله وصلبه قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام أي أن سيف هؤلاء إنما يسل على المسلمين، إنما يسل على المسلمين. ولهذا حتى في زماننا هذا تجد الخارج يأتي إلى المسجد الذي تقام فيه الصلاة فيقتل من فيه ويفجر من فيه أو يرمي بالرشاش فيقتل خلقا في بيت الله وهم يصلون يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. انظر هذا الفساد العظيم والشر المستطير الذي يقع على أيدي هؤلاء أهل العقول الطائشة والأحلام السفيهة والعقول السقيمة. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ قتل ثمود. وهذا القتل الذي حصل لعاد وحصل لثمود كان في إبادة لهم، كان في إبادة لهم. والذي حصل في زمن علي كان في إبادة، قتل جل هؤلاء، وهيأ الله سبحانه وتعالى من الأسباب، مع أن عددهم ليس بالقليل، هيأ الله من الأسباب فقتل جل هؤلاء، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين شرهم ووقاهم من خبثهم على يد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه، فقال هذا في رواية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. هذا فيه أن هؤلاء عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم قراءة القرآن، ليس هذا فقط، بل إن الصحابة مع كثرة عبادتهم يحقرون صلاتهم مع صلاة هؤلاء وصيامهم مع صيام هؤلاء وقراءتهم مع قراءة هؤلاء، فلا يغتر بمجرد التعبد والتنسك، لا يغتر بمجرد التعبد والتنسك ما لم يكن المرء على السنة والهدي، هدي النبي الكريم، ما لم يكن على الجادة الطريقة المرضية، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يغتر بمجرد كثرة الصلاة، صلاة الرجل، أو كثرة قراءة القرآن، أو كثرة صيامه، أو نحو ذلك، هذا لا يغتر به. ولهذا مما وقفت عليه في بعض كتب التاريخ أن بعض أهل البدع خاصة المعتزلة إذا أرادوا في منطقة نشر بدعتهم طلبوا ممن أرسلوا إلى تلك المنطقة أن يلزم المسجد سنة لزوم السارية، ثم بعد ذلك يبدأ لزوم السارية، ثم بعد ذلك يبدأ لأن الناس إذا رأوا في شخص ملازم المسجد اطمأنوا له، اطمأنوا له، فلا يكفي هذا. هذا الحديث يفيد أن هذا لا يكفي، لا بد مع العبادة أن يطمئن إلى أنه صاحب سنة وصاحب هدي وصاحب طريقة مرضية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم يوضح عليه الصلاة والسلام قوله يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، قال ينظر إلى نصله، يعني من رماه، ينظر إلى نصله، والنصل حديدة السهم فلا يوجد فيها شيء، أو لا يوجد فيه شيء أي أثر من الصيد المرمي. ثم ينظر إلى نظيه، ينظر إلى نظيه وهو عود السهم، فلا يوجد فيه شيء، قال وهو القدح. ثم ينظر إلى قاذذه أي الريش، فريش السهم فلا يجد فيه شيئا، سبق الفرث والدم، أي أن هذا السهم لما نفذ في الصيد وخرج من الجهة أخرى سبق الفرث والدم، أي فلم يعلق فيه لا فرث ولا دم، لم يعلق فيه لا فرث ولا دم. فكذلك الشأن في هؤلاء، يمرقون من الدين ولم يعلق منهم أو لم يتعلق بشيء من الإسلام. قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، البضعة القطعة من اللحم، تدردر أي تدحرج أي تتحرك، ليست مستقرة في مكانها، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فانتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه، أي نظر إليه سعيد، على نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، يعني نظرت إليه فوجدت أن وصفه مطابق تماما للوصف الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الفوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، أو قال الفوق بضم الفاء، الفوق موضع الوتر من السهم، ينظر إلى فوقه أو الفوق. في بعض الحديث يأتي يقول ينظر إلى فوقه، فوقه أي موضع الوتر من السهم، والفوق هو موضع الوتر من السهم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الفوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في المضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وفيه عنه رضي الله. نعم، يعني هذا بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله، ينظر إلى النصل وينظر إلى النضي لا يرى بصيرة، أي لا يجد فيه شيء، لا يعلق فيه شيء من الصيد المرمي. وذكر في هذا الحديث أن سيماهم التحالق، كما هو الشأن في رأسهم والشخص الذي هو بدايتهم، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا، فهم على صفته، سيماهم التحالق يحلقون رؤوسهم. وذكر أنهم عليه الصلاة والسلام شر الخلق، وهذا ينبغي أن يفقه هذا المعنى، أن الخوارج شر، الخوارج شر، وإن كان يظهرون مظهر النصرة للإسلام والأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين والقضاء على الباطل إلى آخره، إلا أنهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شر، شر، وبل قال شر الخلق، الشر الذي يقع منهم لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، والتاريخ فيه الشواهد الكثيرة، بل الواقع أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية: يكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وفي لفظ قال: قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية: يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وفيه عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم